في الحديث نفسه الذي مر معنا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشياطين تصفد، ومعنى أنها تصفد أي لا تخلص بسبب التصفيد، السلاسل التي تقيد بها الشياطين في رمضان. وهذه الأحاديث ينبغي أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، وأن لا تخضع لتأويلات المتكلفين، فهي تصفد وتسلسل في رمضان، فلا يستطيعون أن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصوا إليه قبل رمضان. وهذا أيضا باب آخر يعينك على الإقبال على الخير، لأن الشياطين مصفدة، الشياطين مصفدة، الشياطين فيها الأغلال والقيود، فلا تستطيع أن تصل مثل ما كانت تصل إليه في غير رمضان. هذا أيضا مدعاة لمزيد العناية. وإذا كانت النفس والعياذ بالله مدبرة، يقول لها صاحبها: يا نفس، الشياطين مصفدة، ما لك مدبرة مع تصفيد الشياطين وأنت لا تزالين مدبرة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.